تعريفهم هم الذين يجدون نصف الكفاية أو أكثر فهم أحسن حال من الفقراء أحسن حالا من الفقراء لكن لا يجدون كامل الكفاية وإنما يجدون معظمها أو نصفها. قال العلماء إذا ذكر الفقير والمسكين جميعا فرق صار لكل واحد معنى وإذا ذكر أحدهما دخل به الآخر إذا ذكر الفقير فقط دخل به وإذا ذكر المسكين فقط دخل به الفقير وهنا ذكر باثنين فصار بينهما فرق كما بينه المؤلف الفقير من لا يجد شيئا او يجد شيئا قليلا من الكفايه واما المسكين فهو احسن حالا احسن حالا جدا يجد نصف الكفايه او اغلبها ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر تعالى من الفقر لأن الفقر يخرج الإنسان إلى ما يفرح لأنه ليس عنده شيء والعاملون عليها وهم جباتها وخفاضها. الثالث من الأصناف العاملون عليها على الزكاة الذين يقومون بشؤونها تحصيلها وحفظها وعدها وسيرها هم العمال الذين يبعثهم الإمام العمال الذين يبعثهم الإمام لتولي شؤون الصدقة يقبضونها من الأغنياء ويحفظونها من الضياع ويتولون ويحفظونها فهم يتولون شؤونها ولذلك سموا العاملين عليها ولا بد ان يعينوا من قبل الامام فان قاموا بهذا من غير تعيين من الامام فليسوا عاملين عليه اذا قاموا هم بذلك يجمعون الصدقات يجمعون الزكوات يقولون نحن نوزعها على الفقراء هذا عمل طيب إذا وقوا به مسؤولية وعهدة ولكن لا يعدون من العاملين عليها فلا يدخلون في الآية. نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجع إسلامه. الرابع المؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم وهم على اثنين كافر أو مسلم. كافر يعطى من الزكاة إذا رضي إسلامه أو يريد بذلك حفظ شره عن المسلمين إذا رضي إسلامه أو إسلام نظيره من الكفار أو لا يرجع الإسلام ولكن يخف شره عن المسلمين ويعطى من الزكاة من أجل أن يخف شره عن المسلمين وهذا من صلاحيات الإمام صلاحيات الإمام هو الذي يعطي المؤلفة قلوبه وليس هو من صلاحيات صاحب الزكاة أو كل أحد له ومن صلاحيات الإمام. وأيضا لا يعطى إلا الزعماء من الكفار، الزعماء الذين لهم كلمة على قومهم، لا يعطى كل كافر يقال هذا مؤلف، لا، لما يعطى الزعيم منهم الذي له كلمة على غيره. هذا الثالث. والمسلم الذي يكون حديث عهد بالإسلام الذي تمكن الإسلام منه فيعطيه ولي الأمر ما يقوي إسلامه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث الإسلام في غزوة حنين، مثل عثمان بن أمية وغيره، أعطاهم صلى الله عليه وسلم وأكثر لهم من المغانم حتى دخل الإيمان في قلوبهم وأصبحوا يحبون الإسلام، كما قال أحدهم: أسلمت لا أريد إلا الدنيا، فأنتيت والآخرة أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا من صلاحية الإمام أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى هذا، هو الذي أعطى المؤلفة قلوبهم القول من الغميمة، هو القول أيضا من البشر. ومؤلفة قلوبهم ممن يرجع إسلامه أو كف شره أو يرجع بعظيمته قوة إيمانه إن كان مسلما. الكافر يعطى لكف شره أو رجع أن يسلم أو يسلم نظيره من الكفار إذا رآه أعطي، يكون في هذا دعوة، يكون في هذا دعوة إلى الإسلام. والمسلم الذي يكون إيمانه ضعيفا لم يتمكن الإيمان من قلبه ويخشى عليه من الفتنة فيعطى ما يقوي إيمانه، ثم بعد ذلك يصير الإسلام أحب إليه من المال. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. الخامس الرقاق، وهم المتناقضون من أصناف أهل الزكاة. الرقاق، الرقاق يعني المماليك، المماليك الذين هم تحت الرق فيعتقون من الزكاة، يعتقون من الزكاة، وذلك بأن يسترى الزكاة من الأرقة ويعتقون، يشتري الإمام أرقة من الزكاة ثم يعتقه، أو الأرقة يكاتبون ساداتهم، يكاتبون ساداتهم بمعنى أنهم يسترون حريتهم من مالكيهم بمبلغ من المال، فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يستعينون به على السداد لدين الكتابة حتى يعتقوا. قال تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاهم. وقال في هذه الآية: هو الغالب وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني في العتق، عتق الأرقاء من الرق، إما بالكتابة وإما بأن يشترى من المماليك من يعتق من الزكاة. نعم.

والرجوع إلى أهله، هذا ابن السبيل سمي ابن السبيل لملازمته للسهر. ابن السبيل ابن السبيل المسافر المنقطع به دون الملجئ للسفر. اما انسان يدنيك يستغرب من بلدك ويقول انا ما بدي شيء، اقول اسافر، قل لا انت لست ابن السبيل لانك ما بعد سافرت. ابن السبيل هو الذي انقطع في اثناء السفر. اما انسان يبدا سفر فهذا لا يعطى، لا يعتبر ابن السبيل لانه ما زال مقيما في بلد. لا دون الملجئ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله الى بلده. نعم. ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيه. نعم. الفقير والمسكين والغارم لنفسه، الغارم لنفسه يعطى ما يكفيه ويكفي اولاده. اذا كان ما عنده شيء لا يقدر يعطى ما يكفيه هو فقط، فليعطى ايضا ما يكفي اولاده، لان نفقه اولاده لازمه له واجبه عليه، فيعطى ما يكفيه ويكفي اولاده. فاذا كان هناك عائله فقيره فانهم يعطون ما يكفيه، ولا يقال يعطى واحد منهم فقط. نعم. ويجوز صرفها الى نصف الى قوت واحد. هذه الاصناف الثمانيه هو بلازم ان الحساب توزع عليها كلها، بل لو اقتصر على قوت واحد ووضعها فيه ازكى. قوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لم يذكر الا الفقراء، دل على انه يجوز ان يقتصر على صدق واحد. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن، قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. لم يذكر الا صنفا واحدا وهم الفقراء، دل على جواز صرفها في صنف واحد. فلو ان واحدا اخرج زكاته كلها في صنف واحد من هذه الاصناف الثمانيه اجزا ذلك، ولا يلزمه ان يعمم على هذه الاصناف كلها. نعم. يسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. يسن ان يخرج الزكاه الى اقاربه الفقراء، انهم اولى بصدقته. قال صلى الله عليه وسلم صدقتك على القريب المحتاج صدقه وصله، فيؤثر اقاربه المحتاجين، لكن بفرق ان لا تكون نفقتهم واجبه عليه، لانه اذا كانت نفقتهم واجبه عليه فلا يقي ماله بالزكاه، وإنما ينفق عليهم من ذلك. والذين تلزمه نفقتهم هم كل من يرثه بقرض أو تعصيب، من يرثه الغني لو مات بقرض أو تعصيب. فإذا كان القريب الذي يرثه قريبه الغني لو مات أو كان فقيرا إنه تلزم نفقته في مال قريبه الغني. قوله تعالى وعلى الوارث، وقوله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر نفقة الرضيع على والده قال وعلى الوارث، أي الذي يرث هذا الرضيع مثل ذلك، دل على أنه تجب نفقة القريب على قريبه بشرط أن يكون يرثه لو مات. أما إذا كان محجوبا عنه فإنه يعطيه من الزكاة وهو أولى من غيره. كما لو فرضنا أن له أخا فقيرا وليس له أولاد،